مغامرة ليلى في مدينة الألعاب السحرية. في صباح مشمس وجميل، زارت الطفلة ليلى مدينة الألعاب السحرية. كانت الألعاب هناك تتحدث وتغني، والسحب مصنوعة من حلوى القطن الوردية. رأت ليلى قطاراً ملوناً ينادي الأطفال لركوبه، لكن كان هناك صف طويل. تعلمت ليلى أن الصبر جميل، فانتظرت دورها بابتسامة. عندما ركبت القطار، طار بها فوق تلال من الشوكولاتة. في طريقها، وجدت صديقاً حزيناً لأنه أضاع لعبته، فساعدته ليلى في البحث عنها حتى وجداها. شكرها الصديق، وأدركت ليلى أن مساعدة الآخرين تجعل الرحلة أجمل بكثير. عادت ليلى إلى منزلها وهي تشعر بالسعادة، حاملة في قلبها درساً عن الصبر والتعاون في هذه المغامرة الممتعة. تمت الحكاية.